بسبب أنهم كانوا في الدنيا كانوا يرفعون اسم الله عز وجل بأذكار الأذان، يرفعون ذلك 5 مرات في اليوم والليلة، فكان من جزاء الله عز وجل لهم أن الله تعالى يكرمهم في الموقف يوم القيامة بأن يكونوا أطول الناس أعناقا، وذلك لأن الموقف يوم القيامة موقف عصيب وموقف عظيم، ويحشر الناس جميعا حفاة عراة غرلا بهما في يوم شديد مقداره 50,000 سنة، وينالهم من الغم والكرب ما لا يطيقون معه ولا يحتملون، ويكون الإنسان طويل العنق، يكون هذا بالنسبة له أيسر مع كثرة البشر وكثرة الخلق على صعيد يوم القيامة. فالمؤذنون تكون لهم هذه الميزة، وهي أنهم يكونون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤذن يشهد له كل من سمعه من إنس وجن وشجر وحجر ومدر، هذه أيضا فضيلة أخرى. والأذان له فضائل كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. متفق عليه، أي لو يعلم الناس ما في الأذان من الفضل العظيم والأجر الجزيل لتنافسوا عليه، كل يريد أن يؤذن، ولأت هذه المنافسة إلى أن يقترعوا فيما بينهم أيهم الذي يؤذن. هذا يدل على فضل الأذان، وعلى أن المؤذن أجره عظيم وثوابه جزيل، ويعظم الأجر والثواب إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. بقي له سؤال آخر، لكن بعد أن نستقبل اتصالا من الرياض أيضا. الأخ حسن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويجزا الله الشيخ خير الجزاء. وإياك. أقول لك في سؤال عن السجود، إذا أنا في المسجد أقرأ وبيمبي واحد يقرأ وجيت وسجد، هل يجبرني أسجد معه؟ وكذلك لو سمعت قاري يقرأ في ضعف القرآن الكريم جاب سجدة، هل أسجد معه من ضعف القرآن؟ وشكرا لكم. العفو. حسن، أنت تستمع له يعني منصت معه في قراءته، أو أنك مشغول؟ لا، هو يقرأ ينبي وأنا أقرأ يعني في المسجد. أنت تقرأ الراديو فتحت على دعاء القرآن الكريم. طيب. فيها الصورة فيها سجدة، هل يجبرني أسجد؟ طيب تسمع إجابة الشيخ. يا مرحبا. الله يحفظك. شيخنا، الاستماع والسماع للقارئ، هو الآن ذكر حالتين، هو قال أني أقرأ وبجنبي في المسجد من يقرأ في انتظار الصلاة، هل إذا سجد أسجد معه؟ إذا كان مستمعا وليس مجرد سامع، وإنما هو مستمع، الفرق بين المستمع والسامع أن المستمع يقصد الاستماع وينصت، فإذا أما السامع فإنه يسمع من غير قصد الاستماع ومن غير إنصات، وإنما مر أو جلس جلوسا عارضا ولم يقصد الاستماع. فالسامع لا يشرع له أن يسجد سجود التلاوة مطلقا، وأما المستمع الذي قصد الاستماع والإنصات للقارئ فإنه يسجد إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ سجد معه، كما ورد هذا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسجدون ويسجد معه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء من هذا أنه يشرع سجود التلاوة للمستمع دون السامع، بالشرطين شيخنا، أن يكون مستمع وأن يسجد من قرأ. نعم، بهذين الشرطين، أن يكون مستمعا لا مجرد سامع، وأن يسجد القارئ. ولذلك لو كان القارئ في الإذاعة مثلا، في إذاعة القرآن مثلا، هذا هو السؤال الثاني شيخنا. أي نعم، إذا كان في الإذاعة أو كان مسجلا فلا يشرع السجود في هذه الحال، لأن القارئ لم يسجد، فلا يشرع حينئذ للمستمع أن يسجد. أسألكم بارك في علمكم. بقي سؤال الأخ يوسف، يقول: الذكر بعد صلاة المغرب، ذكر فيه حديثا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ذكر فيه حديثا، فيقول: هل الثواب مترتب على أن الإنسان يذكر هذا الذكر قبل أن يقوم من مقامه؟ هذا الذكر يشرع أن يقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 10 مرات، وقد ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بلفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما زيادة يحيي ويميت فغير محفوظة. وهكذا أيضا ما ذكر الأخ السائل من زيادة وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، هذا قد ورد في رواية عند الترمذي ولكنها ضعيفة، وإنما الأمر في هذا واسع. إذا صلى صلاة الفجر وصلاة المغرب وأتى بالذكر الذي يقال بعد الصلاة مباشرة، فيشرع أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم يشرع له أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويكرر سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. هذه هي الأذكار الواردة التي تقال بعد الصلاة. ولكن جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي يوم القيامة أحد أفضل منه، ولم يأتي يوم القيامة أحد أفضل منه إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث حديث عظيم خرجه البخاري ومسلم، وهذا يدل على أنه إن تيسر للمسلم أو المسلمة أن يجعل هذا الذكر 100 مرة، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر يقول ذلك 100 مرة، ثم يقول بعد ذلك أيضا 100 مرة سبحان الله وبحمده كان ذلك حسنا، فإن الأجر المرتب على ذلك عظيم والثواب على ذلك جزيل، والموفق من وفقه الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم فضيلة الشيخ. من اتصالاتنا في هذه الحلقة من 5 مشيط، أم علي تفضلي. أنا عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، جارتنا عندها ولد طلق زوجته، وزوجته يعني بعد عند في البيت ملابس وغراض لأولادها، وهو يبي يحرقها وانت بتأخذها من وراه تفضل هجوم. تم الطلاق خلاص؟ نعم. أقول تم الطلاق انتهى، ولها لها أغراض ولها أغراض ولها أغراض، والولد يبي يحرقها وأمه تبي تفضلها من وراه يجوز؟ طيب، الطلاق رجعي يعني طلقة واحدة أو ثنتين أو طلقة ثالثة؟ لا طلاق مرة واحدة يا شيخ. مرة واحدة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هي صلت وصلت تكننت وبعدين سبحت سبحت، هذا يجوز؟ سبح ربها هذا يجوز بعد السنة يعني صلت ثم تسننت وبعدين كملت أذكار الصلاة صلاة الفريضة؟ يعني فرد أذكار يعني تسبيح. طيب طيب اسمعنا يا شيخ، شكرا لأخت أم علي. السؤال الأول اتضح لك يا شيخنا. نعم تفضل. نعم، هذا الرجل طلق امرأته وذهبت لبيت أهلها ولها أغراض في البيت. السنة ما دام الطلاق رجعيا، والأخت تذكر أنه طلقها طلقة واحدة، السنة أن تبقى المطلقة في بيت زوجها إلى حين أن تنقضي العدة، لا يجوز أن تخرج ولا أن تخرج، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا أمر للأزواج، لا يجوز للأزواج أن يخرجوا المطلقات من بيوتهن ولا يخرجن، أيضا هذا الأمر للزوجات بأن يلتزمن بيت الزوج ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالمطلوب من المطلقة طلاقا رجعيا أن تبقى في بيت زوجها الذي هو مطلقها، لا تخرج ولا تخرج، فإن خرجت أو أخرجت فإنها تأثم إذا كانت هي التي خرجت، ويأثم زوجها إذا كان هو الذي أخرجها، لأن الله تعالى قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن، ثم قال ومن يتعدى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا يقتضي تأثيم من فعل ذلك. وبناء على هذا نقول للأخت الكريمة يجب عليك أن ترجعي لبيت زوجك، ويجب على زوجك الذي هو مطلقك أن يمكنك من ذلك، وأن تبقي في بيت الزوج إلى انقضاء العدة، وهي 3 حيض إن كانت ممن تحيض، أو 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، فيجب أن تبقى في بيت الزوج، هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. وأما بالنسبة للأغراض التي تخصها فليس للزوج أن يمنعها من أن تأخذ أغراضها، أغراض خاصة بها تكون لها، وعليها أن يتقي الله عز وجل في ذلك. والله تعالى في سورة الطلاق كرر الأمر بالتقوى 10 مرات، هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمطلق أن يتقي الله عز وجل عند طلاقه لامرأته. قال سبحانه في أول الآية واتقوا الله ربكم، ثم قال في آخر الآية، ثم قال في الآية الثانية في آخرها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم قال في الآية التي بعدها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم قال في الآية التي بعدها ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وكرر الله تعالى الأمر بالتقوى في هذه السورة في سورة الطلاق إشارة إلى أنه ينبغي للزوج المطلق أن يتقي الله عز وجل، وألا يضار بهذه المرأة المطلقة، وإنما يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، وليستحضر ضعف هذه المرأة وأنها قد كسر خاطرها بطلاقها، فعليه أن يجبر خاطرها وأن يتسامح معها في أخذ ما تحتاج إليه من البيت. وأما الحوائج الخاصة بها فهي لها، لكن لو أيضا أرادت أن تأخذ أمورا أخرى من المنزل ينبغي أن يتسامح، بل ينبغي أن يمتعها إذا كان ليس له رغبة في إرجاعها، فالسنة أن يمتعها، يعطيها شيئا بعد الطلاق جبرا لخاطرها. نعم. أحسن عليكم بارك في علمكم. شيخنا إذا كان ليس أمام الأم هذا الزوج إلا أحد حالين، إما أنه سيحرق هذه الملابس من جهته، أو أنها تأخذ هذه الملابس وتصدق بها، ربما لا تستطيع أن تذهب بها إلى صاحبتها. تحاول أن تأخذ هذه الملابس وتذهب بها، إن لم يمكن يوعظ الزوج بأن حراقه لها لا يجوز وأنه تضيع للمال، فإن لم تجد إلا هذا الطريق وهو أن تأخذها وتتصدق بها عن صاحبتها فلا بأس بذلك. أحسن عليكم وبارك في علمكم. بقي لها سؤال آخر لكن بعد اتصال أبو غيداء من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بخير. حياك الله بالنور. عندي استفسار الله يحفظك عن القرض الشخصي من البنك. اتصل علي البنك وقالوا بإمكاننا نعطيك يعني قرض شخصي تمويل. تمويل. أي نعم، لكن أبغى أعرف كيف أدري العقد هذا حلال أو ربوي، لأنهم هم يقولون إيش؟ إذا كان عندك محفظة استثمارية إحنا نعطيك أسهم نبيع عليك أسهم وكذا، لكن إذا ما عندك إحنا نبيع عليك سلعة مثلا حديد أو خشب أو كذا، وتروح للشركة المعينة اللي يسموها، بإمكانك إنك تستلم الحديد أو الألمنيوم والشغلات زي كذا وتوكل نفس الشركة تبيعها أو توكلنا إحنا البنك. أي بس المعروف واللي الناس كلها ما في أحد يعني يروح يعاين السلعة ويقبضها ثم يوكل مثلا الشركة اللي هم أرسلوني عليها عشان أبيعه كذا، فأبغى أعرف هل هذا التمويل جائز أو غير جائز؟ من أي بنك يا الله يبارك فيك؟ البنك العربي، البنك العربي الله يحفظك. أي نعم، يعني خيروك بين التمويل عن طريق الأسهم أو عن طريق السلع. اي نعم، لكن الاسهم يقول اذا كان عندك محفظه استثماريه نعم ممكن يعطيك تمويل اسهم. انت ما عندك، لكن اذا ما عندك يبيع عليك سرعه، يعني ما هو نفس طريقه بنك الراجحي والبنوك الاخرى. فابغى اعرف عله التحريم اذا كان الموضوع هذا حرام او ربوي، ايش الفرق بينه وبين عقد شركه الراجحي؟ جزاك الله خير يا شيخ. وياك شكرا جزيلا لغدا. شيخنا استفسار عن هذا، مثل هذا التعامل. اولا إذا كان التمويل عن طريق أسهم الشركات المباحة فلا بأس به، لأن البنك يبيع عليك أسهما بثمن مؤجل وتدخل محفظتك ثم أنت تبيعها، أو حتى توكل البنك في بيعها على طرف ثالث، هذه لا بأس بها، بل إنها هي في نظري هي أفضل وسيلة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف، وذلك لأن التملك فيها واضح والقبضة والتعيين فيها واضح وليس فيها شبهة، فهي أسهم شركات معروفة، أسهم شركات ألبان أو عصائر أو اسمنت أو غيرها، فيبيع البنك عليك أسهما من هذه الشركة، معنى ذلك أنك ملكت جزء من هذه الشركة عن طريق هذه الأسهم ودخلت محفظتك، وثم إنك بعدما تدخل المحفظة الخاصة بك تبيعها أو توكل في بيعها على طرف ثالث وتحصل على السيولة النقدية. هذا تورق عن طريق أسهم الشركات المباحة، وهذه الطريقة لا بأس بها. أما الطريقة الثانية وهي التورق عن طريق السلع، هذه فيها إشكالات شرعية كثيرة من جهة التعيين وعدم تمام القبض والصورية، ولذلك منعت منها المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، وأيضا المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، كلها اتفقت على منع هذه العملية، وذلك لما يترتب عليها من المحاذير الشرعية. لكن بإمكانك أن تلجأ للطريقة الأولى على أن تقتصر على أسهم الشركات المباحة، وأما اشتراطهم أن تفتح محفظة يعني فتح المحفظة ليس صعبا، بإمكانك أن تفتح لديه محفظة لأجل هذا التمويل، لأن هذا التمويل ليس فيه إشكال شرعا. أما الطريقة الثانية عن طريق السلع فيكتنفها محاذير وإشكالات شرعية. نعم السلام وبركة في علمكم. تبقى بعض الأسئلة التي طرحت من الإخوة والأخوات، وأيضا ما وصلنا من أسئلة عن طريق موقع البرنامج في تويتر. شيخنا الأخت أم علي قالت من إذا صليت ثم بعد الصلاة مباشرة بعد الفريضة عدة السنة الراتبة وتريد بعد ذلك أن تكمل أذكارها. ورد النهي عن وصل الصلاة بالصلاة حتى يخرج أو يتكلم، جاء ذلك في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل صلاة بالصلاة حتى نخرج أو نتكلم، وعلى هذا فلا توصل صلاة النافلة بالفريضة مباشرة، وإنما إذا أدت صلاة الفريضة تأتي بالأذكار ثم بعد ذلك تأتي بصلاة النافلة من السنة الراتبة أو غيرها، لكن لها أن تأتي بالسنة الراتبة بعدما تتكلم، ليس بالضرورة أن تكمل جميع الذكر، يعني لو أتت ببعض الذكر ثم أتت بالسنة الراتبة ثم أكملت بقية الذكر بعد السنة الراتبة فالأمر في هذا واسع، ولكن الذي ورد النهي عنه أن تصل السنة بالفريضة مباشرة من غير كلام ومن غير أن تغير مكانها، هذا هو الذي ورد النهي عنه. نعم السلام عليكم بارك في علمكم. بقي من أسئلة الأخ مازن من اليمن يقول ما حكم من وطأ زوجته بعد فسخ نكاحه وهو لا يعلم؟ أنا ما أدري كيف يكون الفسخ بدون علمه، لكن هكذا سؤاله. كيف يفسخ النكاح بغير علمه؟ لا بد من أن يكون عالما بذلك، وأن تكون الزوجة عالمة بذلك، وأن يعرف سبب الفسخ، يعني هذا السؤال فيه إجمال، لعل الأخ الكريم يعيد السؤال مرة أخرى ويبين سبب الفسخ ويبين سبب عدم علمه حتى تكون الإجابة واضحة. نعم. هنا عدة أسئلة للأخت بنت الوطن، تقول الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله 100 تسبيحة وحمد الله 100 تحميدة، تقول ما هي صيغة هذه هذا التسبيح والتهليل هنا، وهل هذه من الباقيات الصالحات؟ الأمر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ورد في عدة أحاديث، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن حب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا ورد في عدة أحاديث وهي من الباقيات الصالحات، لا تنحصر الباقيات الصالحات فيها، وإنما هي من الباقيات الصالحات التي ذكرها الله تعالى في قوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومعنى الباقيات الصالحات يعني الأعمال الصالحة الباقية التي يبقى أجرها وثوابها للإنسان، ويشمل ذلك جميع الأعمال الصالحة، ومنها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هن من الباقيات الصالحات، والأجر المرتب عليهن عظيم. ولذلك لما عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء ولقي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال له: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث الآخر: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحديث في هذا كثيرة، والمطلوب من المسلم ومن المسلمة أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الله أثنى على الذاكرين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر يأتي به الإنسان على جميع أحواله، قائما وقاعدا ومضطجعا يأتي به الإنسان، مثلا وهو في السيارة، تأتي به المرأة وهي في المطبخ، وهي في البيت، في أي مكان، ويكسب به حسنات عظيمة، وهو لا يكلف الإنسان شيئا كبيرا. فمثلا عندما يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكررها، يعني لا تكلف الإنسان جهدا كبيرا ويكسب بها أجرا عظيما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.